التوحيد، وعليه فإن ثمرة العبادة إنما ترجع إلى الشخص العابد نفسه، إذ هو المحتاج إلى الله تعالى والمفتقر إليه استعانة وتوكلا، كما قال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وهذا هو سر سعادة المؤمن في هذه الحياة، فهو يعلم أنه لا يفعل ولا يترك إلا ليرضي الله تعالى، فإذا ما شابه هذا الهدف شيء من الشوائب وخفيت معالمه تسللت الكآبة إلى قلب المرء وأحس بالفراغ يملأ قلبه، فلا يجد للحياة لذة ولا للعيش معنى. أيها الإخوة المؤمنون، يقوم دين الله تعالى بشرائعه المتعددة على أصلين لا ثالث لهما. الأصل الأول معرفة الله تعالى موجودا وواحدا وكاملا، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو التوحيد. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد جعل الله تعالى لمعرفته آليات، وأحاط الإنسان بآيات، ووهب له عقلا به يتفكر في ملكوته ويتوصل بعقله إلى وجوده ووحدانيته. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وقد أمر الله تعالى عباده بالنظر والاعتبار، لأن ذلك يؤدي بهم إلى تقدير الله حق الاقتدار، فقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث من الذي صفاك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسله من بالماء شق صفاك. الأصل الثاني معرفة منهجه من أجل عبادته، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، من الأقوال والأعمال باطنة أو ظاهرة. إخوة الإيمان، إن لكل عبادة في الإسلام حكمة أو حكما، يظهر بعضها بالنص عليه فيما يخفى بعضها إلا على المتأملين المتعمقين في التفكر. والحكمة الجامعة في العبادات كلها هي تزكية النفوس وتطهيرها والعلو بها من دركات الشهوات الحيوانية إلى نقاء السماء وصفائها. ولكن كيف يجعل المسلم رضا الله تعالى غايته المنشودة وبغيته المقصودة؟ أول ما يقرر ذلك فهم حقيقة الوجود وأنه زمن محدود، إذ يقول: أنت لهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، بعده منقلب يجازى المرء فيه بما كسب، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قال تعالى على لسان مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فالدنيا دار ابتلاء، ومادة هذا الابتلاء تحقيق عبادة الله تعالى امتثالا لأمره الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فمن الناس من نسي هذه الحقيقة فغفل عن الخالق وآثر الحياة الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نال منهم الشيطان حظه فأنساهم ذكر الله وضمهم إلى حزبه أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ومنهم من أدرك حقيقتها فاجتهد في العبادة واغتنم فيها من الطاعة أحب الله فأحبه خشي الله واتقاه لو زلت قدمه سارع إلى التوبة والإنابة. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. علم أنه مسؤول عن لحظات عمره وأن كل يوم يدنيه من قبره. فقد روي في الحديث الشريف عن معاذ بن جبل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. أدرك أن السفر طويل فاغتنم قبل الرحيل لأن الدنيا دار نفاد لا دار إخلاد، ودار عبور لا دار حبور، وهي دار عمل بلا جزاء، أما الآخرة فدار جزاء بلا عمل. أيها الإخوة، بعد فهم هذه الحقيقة فما هي إذن سبل تقوية إيماننا؟ إن من أعظم ما يقوي الإيمان ويجلبه معرفة الله تعالى من خلال أسمائه الحسنى والحرص على فهم معانيها. ثانيا، الإكثار من ذكر الله تعالى ومن الدعاء الذي هو العبادة. ثالثا، الاجتهاد في الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلق الله والدعوة إلى الله تعالى وإلى دينه والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. رابعا، الابتعاد عن شعب الكفر والنفاق والفسوق والعصيان والتقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض وتقديم ما يحبه الله على كل ما سواه عند غلبة الهوى. خامسا، الخلوة بالله وقت السحر لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب وختم ذلك بالاستغفار والتوبة. ومن الأسباب المقوية للإيمان مجالسة العلماء الصادقين المخلصين والتقاط أطايب الثمرات من مجالس العلم في المساجد. إخوة الإيمان، إن من مقتضيات العبودية الانقياد الثابت لمنهجه سبحانه وتعالى وصراطه المستقيم، لأنه من أسس الدين القويم، كما قال الشيخ الشماخي رحمة الله عليه: إن الخضوع غاية جميع الطاعة ومرجع العبادة، وبه يحصل الإخلاص. فالقلب السليم هو الذي يتلقى أوامر الله تعالى بمنتهى التسليم والرضا. هداني الله وإياكم لاتباع نهجه القويم وصراطه المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله، الحمد لله معز من أطاعه ومذل من عصاه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، إخوة الإيمان، ما لم يظهر أثر العبادة على سلوكنا فعبادتنا ناقصة سقيمة. لماذا نصلي فلا نحس للصلاة أثرا في سلوكنا ومعاملتنا؟ هل سألنا يوما لماذا لا تنهانا صلاتنا عن الفحشاء والمنكر؟ يقول أحد دعاة الإسلام: إن المرء إذا علم الأوامر قبل معرفة الآمر تفنن في التفلت من تلك الأوامر، أما إذا عرف الآمر قبل أن يعرف الأوامر تفانى في القيام بها. انتهى قول الداعية. إذن يجب علينا أن نعرف الله تعالى في أسمائه وصفاته، أن نعرفه في عظيم خلقه وآياته لنعبده حق العبادة، لأن غياب هذا المفهوم جعل من العبادات طقوسا وعادات لا تحرك في القلب ساكنا. وما ضعف الالتزام إلا نتيجة لعدم الفهم الصحيح لجوهر العبادة، لأنك لن تخشع في صلاتك إلا إذا أدركت لمن تصلي، وبأنك واقف بين يدي خالق الأرض والسماوات وبارئ البريات رب العالمين. فإذا ما استحضرنا هذا المفهوم راقبنا الله تعالى في كل أحوالنا، وهكذا سيظهر أثر عباداتنا في سلوكنا ومعاملاتنا. وقد بين الله تعالى أن خشيته لا تتأتى للإنسان دون معرفته في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فإذا حاول الإنسان معرفة الحقيقة وتفكر في عظم الخليقة استقر الإيمان الراسخ في نفسه حتى إذا أدرك عظم الخالق جاءت الخشية: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيها الإخوة المؤمنون، إذا ما ألقينا نظرة تمعن في القرآن الكريم وما تحتويه آيات الكتاب العظيم نجد أن الآيات المكية تركز عقيدة التوحيد وتصرف الناس من عبادة العبيد إلى عبادة الله المجيد، حتى إذا قوي إيمانهم تلقوا أوامر الله تعالى بكل طواعية، بل حتى أضحوا يسألون عن أمور دينهم: يسألونك ماذا ينفقون ويسألونك عن اليتامى. أيها الأحبة، إن مما يجب ألا نغفله هو أن الإسلام حقق التوازن بين الروح والجسد، ذلك أن الإنسان مكون من مادة وروح، فإذا كان العنصر الجسدي فيه يجد حاجته في العناصر المادية في الكون من مأكل ومشرب وملبس وغير ذلك، فإن العنصر الروحي لا يجد إشباعا لحاجته إلا بالقرب من الله تعالى إيمانا به واتباعا حتى يشعر بمعيته، وذلك لا يتحقق إلا بالعبادة، كما قال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد جسد الإسلام ذلك بمبادئ هامة، منها الاعتراف التام بأن لكل من الروح والجسد متطلبات يجب إشباعها، فقد قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. إخوة الإيمان، جدير بمن علم أن الموت مصرعه والتراب مضجعه والقبر مقره، يحاسب بعده على ما كسب صغيرا أو كبيرا، أن يستعد ويحضر لكل سؤال جوابا، لأن سلامة القلب والابتعاد عن المعاصي سبب لإيجاد طعم العبادة، فمن حاسب نفسه في الدنيا خف عنه الحساب يوم القيامة. هذا هو الكيس الفطن، كما قال عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه، أي حاسبها، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، فما بال أقوام عن هذا غافلون، وفي الدنيا لاهون كأنهم فيها خالدون، غلبتهم الدنيا بزخرفها فامتنوا عن العبادة وجوهرها، فلنصحح إيماننا وعباداتنا قبل فنائنا أو فناء الأرض وزوالها، حين لا ينفع الخلائق إلا حسن أعمالها. فاللهم انهج بنا نهج المفلحين، وألبسنا خلع الإيمان واليقين، اللهم وفقنا لصالح الأعمال ونجنا من جميع الأهوال، وآمنا من الفزع الأكبر يوم الرجفة والزلزال، واغفر لنا ولوالدينا ومن صلح من آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن علمنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم مكن لدينك في الأرض واجعلنا سببا للتمكين يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.